يجتاز المكمل مشروعه ببيان صفة من صفاته، نحو مررت برجل كريم، أو من صفات ما تعلق به وهو سببه، نحو مررت برجل كريم أبوه. وهو السببية كلام يحضر قلبك. أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه، نحو مررت برجل كريم أبوه. فقوله التابع يشمل التوابع كلها، وقوله المكمل إلى آخره مفرد لما عدا الناس من التوابع. لما عدا مفرد لما عدا الناس بما عدا الناس من التوابع. ناتي عدا إذا جاءت فيها ما صارت فعلا، إنما تكون حرف جر إذا فرد منها. مخرج لما عدا الناس من التوابع، والناس يكون للتخصيص، نحو مررت بزيد الخياط، وللمدح نحو مررت بزيد الكريم. ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وللذم نحو مررت بزيد فاسق. ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وللترحم نحو مررت بزيد المسكين، وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود. وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، صارت واحدة توكيدا لنفخة، لأن الواحدة مفهوم من كلمة نفخة، ولكن مع ذلك ما نقول هي توكيد، نعربها على أنها نعت. فصار النعت ينقسم إلى هذه الأقسام من حيث المعنى. الأول نكون في التخصيص والمدح والذم والترحم، وخامس التوكيد. طيب وش الذي يدلنا على هذه المعاني؟ الذي يدل على هذه المعاني السياق، الذي يدل على هذه المعاني السياق. فأحيانا ربما تأتي كلمة واحدة تكون ذما في شخص وتكون مدحا في آخر، لكن السياق هو الذي يبين أن هذا النعت للمدح أو للذم. وأنت إذا قلت أعطي مررت لزيد المسكين أو أعطي زيدا المسكين، لا شك أن المقصود بذلك الترحم. نعم، قول أمس الدابر عن الماضي، ومعلوم أن كلمة أمس تدل على الماضي، الدابر يكون نعتا لكن مؤكد لأمس ولا يعود واقعا ما يمشي، لكن فيه إشكال. مو بيوم السبت يعود، لكنها سبت آخر، سبت آخر مو بالأول، أول ما يعود. وليعطى بالتعريف والتنكير ما لما تلا تمر لقوم كرما، الناس يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعراضه، في إعراضه وتعريفه أو تنكيره، نحو مررت بقوم كرماء. ما يصرب وتنكير، لأنه ما يمكن يكون معرفة نكرة، في تعريفه أو تنكيره. وانظر إلى قوله تعالى عسى ربه من طلقكن يجلى وأزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات كائبات عابدات سائحات ثيبات وأبقار. الواو هذه في التنويع ثيبات وأبقار، لأن ما يمكن تكون ثيبا بكرة، لكن الصفات السابقة يمكن توجد في مرات واحدة فينا. نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد كريم. فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول مررت بزيد كريم، مررت بزيد كريم. ولا تنعت النكرة بالمعرفة، فلا تقول مررت برجل كريم. قول مررت بزيد هذا إذا أريد به العالمية، يعني شخص معين اسمه زيد. أما إذا أردت بمثمى زيدا، إذا أردت التنكير صح بزيد كريم أي بمسمى بهذا الاسم كريم. نظير ذلك ما ذكروه في رمضان، قالوا إذا قصدت رمضان المعين نعم فهو ممنوع من الصبر للعالمية، وإذا أردت غير معين فهو مصروف بالتنكير. ولهذا قالوا في عبارة الفقهاء لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر، رمضان آخر مكروه. هذا إذا قلت بزيد كريم أي بمسمى بهذا الاسم الكريم فلا بأس، أما إذا قلت بزيد اللي هو زيد المعين فزيد معرفة ولا يجوز أن ننعت بنكره. صار الآن يتبع النعت يتبع المنعوت في أمرين حتما، وهما الإعراب والتعريف أو التنكير، هذا لا بد منه. نعم نعم، إذا قلت في رمضان آخر أو لا يقول هناك يقول هناك رواه عن يتعلم. وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواه ما تنزل لفقه مقر نبل السابق أمسي الجابر أو الجابر لا الجابر طيب نصر هذا أي حسن أمسي هذا مبني على الكسر، فهو إذا أمسي مبتدأ مبني على الكسر في محل جر، المبني مو بتغير عن هذا، لو مرفوع ما يقع لا جزء مراعاة المحل أي مراعاة اللف في النعم ما يمكن يكون ما قصدي ما تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت بالإعراب والتعريف أو التنكير، وأن مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره والتأنيث فحكمه فيها حكم الفعل فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مضافا مطلقا طابق المنعوت مطلقا نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنتان والهندات نساء حسنات فيطابق حسنة فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان الناس بفعل فقلت رجل حسن رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسن وامرأة حسنة وامرأتان حسنتا ونساء حسنة وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، وأما بالتثنية والجمع فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا، فتقول مررت برجل حسنة أمه كما تقول حسنت أمه وبامرأتين حسن أبوهما وبرجال حسن آباؤهم كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم. فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في أربعة من عشرة، واحد من ألقاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وإذا رفع ظاهرا طابقه باثنين من خمسة، واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير، وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرة، فإن أسند إلى مؤنث أنث، وإن كان المنعود مذكرا بس أنث، وإن كان أنث وإن كان المنعود مذكرا، وإن أسند إلى مذكر ذكر، وإن كان المنعود مؤنثا، وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد، وإن كان المنعود بخلاف ذلك. نعم. تقول مررت بامرأتين حسن أبوهما. قول حسن مثنى لي امرأتين. لكن النعت السببي يجرى مجرى الفعل. ما دام رفع ظاهرا يكون مفردا مذكرا. وتقول مررت برجال حسن أبوهم، صح؟ وحسن آباؤهم، وحسنة أمهم، وحسنات أمهاتهم. نعم. كذا أولاته والذي اسمه قد جعل أبرعاته جيدة أيضا. يعني أن أولاك ملحق بجمع معنى السعي، وكذلك الذي يكون بصيغة جمع معنى السالم ولكن مهو بجمع مثل أذرعات. أولاك بجمع أولاك بمعنى صاحبات مفردها يقول ذات ذات. بسم الله الرحمن الرحيم. وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت فالقول أضمر تسبي تسبي. ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمنا أن النعت يتبع النعوت في كل حال بشيئين، وهما الإعراب والتعريف أو التنكير، هذا لا بد منه. وأما الإفراد والتثنية والجمع فحكمه كالفعل. نعم. ثم قال المؤلف وانعت بمشتق، انعت في الامر يعني لا تجز النعت الا بمشتق، انعت بمشتق. والمشتق معناه الدال على الصفه والفاعل، ما دل على الوصف والفاعل فانه نعت مشتق، مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذا المشتق لأنه يدل على الوصف وفاعله. فمثل قائم وش يدل عليه؟ على القيام وذات متصفة بها في القيام. مضروب على الضرب وذات متصفة بوقوع الضرب عليها. نعم. بطل يدل على البطولة ورجل متصف بها. أفضل يدل على الأفضلية ورجل متصف بها مثلا.

رأيت فلانا هل رأيت الأسد؟ المعنى فلانا مقولا فيه هل رأيت الأسد؟ لأن المالك يقول لكم إن أتت فالقول أظن، يقول لكن أنت أتيت بعد ابن مالك. نعم أتيت بعد ابن مالك، وابن مالك أيضا لو جابه بنفسه غلطناه ما قبلنا. ما نقبل أن تأتي إلا من العرب العرباء، ومع ذلك إذا أتت من أولها فنضمر القول، وإن أتت فالقول أضمر تصل. فهمنا من كلامهم القاعدة الآن، القاعدة الأولى لا ينعت إلا بمشتق أو بمؤول بمشتق. العلة لأن الوصف يدل على الصفة والمتصف بها والذات، فلا بد أن يكون مشتقا. طيب وما هو المشتق واضح. القاعدة الثانية من البيت الثاني تقع الجملة نعتا لنكرة وتعطى حكم الجملة الواقعة خبرا، إلا أنه هنا لا تأتي بجملة الطلبية، وإن أتت وجب إضمار القول ليكون نعتا وتكون الجملة مقولا للقول المحذوف. هنا أيهن؟ لا الآن يعني إذا أضمرنا إيه يكون مفرد ولكن ها؟ نعم هنا اللي ثبت أن رسول الله لما نام على الصبح للسفر واستيقظ بعد طلوع الشمس صلى ركعة الفجر ثم صلى الفجر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ثم عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي أداء. نعم صلاة بعد العصر وصلاة أيضا صلاة بعد العصر وحدها. لا لأن صلاة الضحى سببها الضحى فاتت. ونعت مشتق كصعب وضرب وشبهه كذا وذي والمنتصف. لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا، والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصلة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل. تم أربعة أشياء. نعم. والمؤول بالمشتق كسر الإشارة نحو مررت بزيد هذا أي المشار إليه، وكذا أي المشار إليه وكذا ذو بمعنى صاحب. والموصولة نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال، وبزيد ذو قامة أي القائد. والمنتسب نحو مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش. ونعته بجملة طيب مثال اسم الفاعل مررت برجل قائم. اسم المفعول مررت رأيت لحما مذبوحا هذا اسم المفعول. الصفة مررت برجل حسن الوجه. ثم شفت على التفضيل مررت برجل أفضل من زيد أفضل من زيد. هذه اسم تفضيل مفعول مطبوخ يعني مضاف على القبض مطبوخ مفعول صفة مطبوخ هو معنى طابخ. ولا واقع عليها الفعل؟ إذا هو اسم مفعول مثل مأكول، مثل مضروب، لكن رأيت لحظة علم، لكن مطبوخ اسم مفعول. أحسن بعد الكلام، لأننا إذا قلنا كذا وذي كل عند الإشارة، ولكن الأول المذكر والثاني المؤنث فات علينا ذو بمعنى صاحب، مع أنها ليست اسم فاعل ولكنها بمعنى اسم فاعل، فيكون ذا اسم إشارة لاسم الإشارة، وذي التي بمعنى صاحب. نعم. الموصولة في الحقيقة لأن الموصول بالسلف، أنت إذا قلت مررت بالرجل الذي قام، فهي كقولك مررت بالرجل القائم، فهو مشتق من السلفية. يعني حال الشيخ مطبوخ الفاعل؟ لا، الحال اصطلاحا غير الحال الفاعل، وهو صحيح أنه مطبوخ من جاسر، حاله أنه مطبوخ، لكن الإعراب ما نقول حال. لا اصطلاحا. لا. اصطلاحا. ما تكون حل إليه الشروط، شروط سبقة. لا حافظ ما المفروض. لو قلت نظرت إلى اللحم مطبوخا، نظرت إلى اللحم مطبوخا صار مطبوخا. لو قلت نظرت إلى لحم مطبوخ صار مطبوخا. ذكرت إذا جاء الوصف بعد المعرفة فهو حافظ. إذا جاء بعد النكرة فهو وصف الله. إيه؟ مثل الوصول اسم الأصل الخمسة. لا، قوله مرض نحو مرض والوصول. لا، قوله مرض برجل هذا تمثيل الذوب معنى صاحب. ما مثل للموصول، الموصول أنا مثل. يعني إلا وبزيد ذوقان. هذا الموصول. وبزيد ذو قامة. قوله والموصول نحو مررت برجل. نحو هذا فيه لف ونشا مرتب. وقوله مررت برجل ذي مال تفسير تمثيل لقوله ذو بمعنى صاحب. وقوله ذو قامة تمثيل ذي مفعول. نعم. ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت معاطيه خبرا. تقع الجملة ناسا كما تقع خبرا وحالا، وهي مؤولة للنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة. نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم، ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلك منه النهار، وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقولت لا يعنيني. فنسلق صفة الليل ويسبني صفة اللئيم، ولا يتعين ذلك بجواز كوني نسلق ويسبني حالين. وأشار بقوله هذا تأويل للآية ولديك، ومنهم من أول أن الليل واللئيم بمعنى النكرة، وأن التقدير وآية لهم ليل نسلخ من النهار، ولقد أمر على لئيم يسبني، وحينئذ يكون هذا بمعنى النكرة لأنه للجنس والجنس عام في أفراده، فهو كالنكرة المطلقة في أفراده. وكما سمعنا كما علمنا مما سبق أن آية لهم الليل يمكن أن نجعل نسلة الجملة في موضع نصب على الحال، يعني حال كوننا سالقين من النهار. ولقد أمر على الذين يصفني أي حال كونه يصفني. ويقولون إن الدليل إذا ورد عليه السمان بطل به الاستدلال. نعم الخلاصة الآن وش معنى وش فهم؟ فهمنا أن الجملة تكون نعتا لكن بشرط أن يكون المنعوت نفلا. مررت برجل يقرأ مررت برجل كتابه معه. أما أن تقول مررت بالرجل يقرأ فتأتي جملة بعد معرفة تجعل الجملة حالا. ولهذا يقولون من القواعد المعروفة عندهم أو الضوابط الجمل بعد النكرة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هنا أشار بقوله فأعطيت خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف.